يسأل عن العلوية الذين مر ذكرهم قبل قليل، هم فاطمية، ليسوا إنما يعني انتموا وقالوا نحن علويين وتستروا بنصرة أهل البيت، ومع ذلك هم لا يريدون نصرة أهل البيت من الفاطميين ونحوهم، وهدفهم أن يفسدوا دين الإسلام كما أفسد بولس دين المسيحية. بولس يهودي دخل في المسيحية ليفسد دين المسيحية وأفسدها لأنها حرفت. أما هذا الذي دخل في الإسلام وهو عبد الله بن سبع اليهودي بزعمه ليفسد دين الإسلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. الإسلام باقي، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد كتاب الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. نعم، في سؤال، في شيء قبل ما ذكر الشيخ هنا، قال: موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر، وفتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة منها، وبدعة امتحان الناس بالأشخاص، يعني ما يجوز تقول ايش رايك في فلان، فإن وافقك يعني واليته، وإن خالفك عاديته وصنفته. أي نعم، التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر. الشيخ يعني وفقه الله ذكر، لعل الوقت لا يتسع، لكن لعلنا إن شاء الله نتمكن في وقت آتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.